يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدرسة القرآن في المدارس إذا كان عليها الحيض فهل لها أن تقرأ أمام الطالبات؟ لا، هذا ما هو ضرورة، هذا ليس ضرورة، يجي مدرسة غيرها. نعم.